بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فيقول سبحانه وتعالى: اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآيات الكريمات كلها تبين وتدل على فضل الذكر، والذكر منهما هو واجب في الصلوات، إنها ركن من أركان الإسلام، بل هي آكد الأركان بعد الشهادتين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الذكر في هذه الآية المراد به والله أعلم الصلاة، فهي أجل أنواع الذكر وأعظم اشتمالها على ذكر الله بالقول والفعل والقلب. ولهذا كانت هذه الصلاة العظيمة هي أقوى صلة بين العبد وبين ربه، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والذكر المستحب أنواع: نوع مقيد أذكار الصباح وأذكار المساء، وذكر ولو الذكر عند بعد أدبار الصلوات كالاستغفار والتسبيح والتهليل، وعند دخول البيت والخروج منه وركوب الدابة ودخول المنزل ودخول الحمام والخروج منه إلى غير ذلك من الأذكار المقيدة. وهناك ذكر مطلق، يعني يقوله العبد في كل وقت: في الصباح، في المساء، في الظهر، في الليل، إلى غير ذلك مما له يعني وقت محدد، أو مطلق في سائر الأوقات. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عن الشمس. ويقول: من قال سبحان الله وبحمده وغرست له نخلة في الجنة، وفي رواية شجرة في الجنة. ولما أسري بنبينا عليه الصلاة والسلام لقي إبراهيم وارد الأنبياء عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام السماء السابعة، وقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان يعني أرض فسيحة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء في الحديث الآخر: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت كعدل عتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، يعني كان معتقا 10 أنفس، اشترى 10 عبيد وأعتقهم لوجه الله عز وجل، وكتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولا يكون أحد أفضل منه إلا من عمل مثل ما عمل أو زاد عليه. 5 خصال لمن كان هذا الذكر العظيم. وجاء في الحديث نفسه إن من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ولهذا جاء في القرآن الكريم سبحوه بكرة وأصيلا وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالحاصل أن الذكر يعني كما سمعتم منه ما هو مطلق ما هو مقيد بوقت ولا مناسبة بسائر الأحوال والأوقات، ومنه ما هو مقيد بأزمة أو بأوقات أو بمناسبات. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليك وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ولما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به يعني أتعلق به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، يعني دائما في كل وقت تقول لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، تدعو الله عز وجل، يعني دائما تكون منك الذكر على بال، سواء كان الذكر بالقول أو الذكر بالأفعال أو بالقلب، هو استحضار عظمة الله عز وجل وأنه جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الخالق الرازق المحيي المميت المدبر إلى غير ذلك من ما هو متصم به سبحانه وتعالى. ومن الذكر أيضا أن يكثر الإنسان من الاستغفار، إنه جاء في الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن الذكر أيضا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إنه جاء في الحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فينبغي للعبد أن يكون له ذكر ورد في الصباح وورد في المساء، ويحفظ هذه الأذكار ويستعملها في أوقات الصباح والمساء وعند النوم وعند اليقظة وعند ركوب الدابة وعند دخول البيت وعند الخروج منه وعند دخول المسجد وعند الخروج منه إلى غير ذلك. ولهذا جاء في الحديث أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. قال عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ يعني ليش ذهبوا بهذا أجوركم؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يحجون منها ويعتمرون ويتصدقون، ولا شيء لنا من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشيء إذا عملتموه أدركتم من سبقكم، ولا يكون أحد وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل ما عملتم أو زاد عليه. قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا وعلمنا. قال: تسبحون الله وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى تعد منهم 33. وجاء في الحديث الآخر: وتقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام وعملوا بها، سمعوا إخوانهم أهل الأموال بما صنع أولئك فعملوا مثلهم، فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، علم إخواننا أهل الأموال بما عملنا فعملوا مثله، زائدا عندهم أموال يحجون منها ويعتمرون ويتصدقون. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني من جمع الله بين هذا الخير هذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. فيا أيها الأحباب، الله جل وعلا شرع لنا أعمالا سهلة ميسرة وأعاننا على العمل ويعيننا سبحانه وتعالى على العمل بها، ثم إنه يتفضل على ذلك القبول والمجازات. فهذا كله فضل من الله جل وعلا، له الفضل أولا وأخيرا. فأكثر رحمكم الله من الأذكار في الصباح والمساء وعند النوم وفي اليقظة وفي مثلا عند دخول البيت والخروج منه وعند لبس الثوب وعند دخول المسجد والخروج منه وعند دخول البيت والخروج منه إلى غير ذلك. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أذكارا عند دخول الحمام والخروج منه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحدكم أتى أحدكم الخلاء فليقل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، فإنه حينئذ يسلم بإذن الله من الشياطين. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الإنسان بسم الله، وإذا خرج يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني منه. فهكذا شريعتنا والحمد لله شريعة كاملة ميسرة سمحة سهلة لا أعصار ولا أغلال. وهناكم كتب تعنى بالأذكار ينبغي لكم اقتناؤها وقراءتها، منها كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، ومنها الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومنها الوامر الصيب للإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع، وغيرها من الكتب. لكن هذه كتب يعني مؤلفها من أفاضل علماء المسلمين المشهود لهم بالعلم والعمل والصلاح والاستقامة. ينبغي لكل واحد أن يكون عنده مثلا شيء من هذه الكتب، حتى ويكون ما يكون الذكر جماعي كحال الصوفية أو هو أو كلام من هذا، لا، وإنما كل واحد يذكر الله على حاله وفي جميع أحياله وحده، ما يكون مثلا يعني جميعا بلفظ واحد ولا بصوت واحد، فإن هذا يشبه الترانيم وينتقل بدل الذكر إلى الطرب، وهذا لا ينبغي من البدع. لكن المطلوب من الإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى وحده بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار والدعاء إلى غير ذلك. وأيضا يعني يكرر هذا في كل مناسبة، فإن الذكر حصن حصين بإذن الله من الشياطين. يعني الذكر والمداومة عليه تكون بإذن الله حصن حصين من الشيطان. وأفضل الذكر كتاب الله عز وجل، هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الكريم، هذا القرآن المعجز. يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يعني كل حرف واحد بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني إذا قلت ألف لام ميم كانت بإذن الله 30 حسنة. فاستكثروا رحمكم الله من تلاوة القرآن. ينبغي لكل واحد أن يكون لحزب معين يقرأ كل يوم، وإن قل، لأن من كان لحزب ختم، لكن اللي يقرأ في المناسبات وفي بعض الأوقات دون بعضها يضيع لو ما قفوا الشباب عليه، ولا يصل إلى الختم القرآن في الغالب إلا بعد وقت طويل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: اقرأ القرآن في كل شهر. فكان هذا حتى أدنى، تقرأ كل يوم جزء. إذا قرأت كل يوم جزء معناه أنك تختم في شهر، وإذا قرأت جزئين ختمت في 15 يوم، ولو قرأت 30 كل يوم تختم في 10 أيام. يا إخواني، لا يغفر الإنسان ولا يجهو يعني كتاب الله عز وجل ويهجو كتاب الله عز وجل، لا، ولكن يقول الإنسان كل يوم وظيفة مع كتاب الله عز وجل، إما في الصباح وإلا في المساء وإلا بعد المغرب ولا قبل أن ينام وإلا قبل الفريضة، يعني بكر يتقدم المسجد يقرأ ما تيسر. المهم أن الإنسان يجعل له حزب معين، لو فاته أو شغل عنه قضى، حتى يتمكن بإذن الله من قراءة كتاب الله عز وجل بتدبر وفهم وسؤال عن معانيه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: الماهر في القرآن الكريم مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. وفي الحديث الآخر، حديث رواه شيخان عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، يعني ترقي في درجة الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا الفضل العظيم في تلاوة القرآن يعني تحفز المؤمن على المداومة والملازمة لكتاب الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يؤتى بأهل القرآن، يؤتى بأهل القرآن الذين يعملون به في الدنيا، يعني يقرؤون يعملون في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقة طين صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فأكثروا رحمكم الله من تلاوة كتاب ربكم برغبة واحتساب وتمعن لمعانيه وحرصا عليها، واسألوا الله الثبات، وتزودوا من الأعمال الصالحة ما دمتم في زمن المهلة، فإن الله جل وعلا بكرمه وجوده جعل أنواع العبادة، جعل العبادة أنواعا متنوعة، يعني النوافل جعلها سبحانه أنواعا متنوعة حتى لا يسأم الإنسان ينتقل من مثلا من نوع إلى آخر، من تلاوة إلى تسبيح إلى تحميد إلى تكبير إلى صلاة إلى صيام إلى صدقة. هذا أقصد بالنسبة للنوافل. والموفق من جمع الله له ذلك كله، ومن قدر على بعض تعلق بشيء يعني ولم يقدر على الآخر. ومن والموفق من جمع الله لذلك له كله، كما قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يوما بيد معاذ بن جبل وقال والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك، قالها ثلاثة: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. تلزم هذا الذكر وهذا الدعاء بعد الصلاة: اللهم أعني على ذكرك، الله يعينك على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن العبادة، يعني أن تؤديها كما شرع الله جل وعلا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا، وأسأل الله القبول لي ولكم، وأن يعيد علي وعليكم وعلى المسلمين هذه المناسبة العظيمة في كل عام، والمسلمون في أحسن حال مما هم عليه في عز واستقامة وصلاح لأمور دينهم ودنياهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يعيد الجميع إلى أوطانهم سالمين غانمين، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن نستمع إلى كان هناك أسئلة. نعم. وعملنا عمرة ثانية لبعض الأهل، يعني ممكن نكرر عمرة ثانية ولا؟ والله تكرير عمر ما كان معروفا عن السلف، لكن اللي جاء من بلاد بعيدة وخارج المملكة ولا يتيسر له شيء، إذا حب يتزود عمرة لأحد أقاربه المتوفين كأبيه وأمه أو أخيه أو قريب له، لا أرى في ذلك حرج، أرجو أن لا يكون عليه بأس. أما الإنسان اللي اعتمر مع حج يكفي ويشتغل بجلوس في هذا المكان الطاهر المبارك بالذكر والتلاوة والطواف إذا كان هناك زحمة، والإكثار من صلاة النافلة، واستماع أيضا حلق الذكر والفوائد اللي يسمعها مثلا تعلم العلم ما ينفع في أمر دينه ودنيا. نعم. في سنة أيام التشريق، إيش؟ في سنة أيام التشريق اضطررنا أن احنا نرمي الثلاث جمرات بعد الفجر، هل علينا دم؟ الرمي يا أخوتي بعد صلاة الفجر ما يجزي، لأن الرمي محدد من الزوال. من الزوال. إيه. لكن اضطرنا لنا في أتوبيسات جاية ولازم تنتقلوا. في ظروف سفر. في ظروف معينة اضطرنا ليها. ما يجزي ولو في ظروف معينة. طب إيه المطلوب؟ المطلوب أنكم ترموا في وقته وراح وقته. في اللي ما رمى ترك واجبات الحج. وعلى هذا يكون عليه دم، بحديث ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. واللي ما يستطيع نقوده نفدت ويخشى أن النفقة ما تكفيه لعودته هذا يصوم 10 أيام إذا روح في بلده لأن أيام الحج انتهت. طب هل الدم يكون هنا ولا ممكن في لا بلد الدم هنا كل, طعام كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم كل ذبح يعني أيوة. هنا فهو في مكة لمساكين الحرم أو إطعام وأما الصيام فيجزي في كل مكان. نعم. طب حق دلوقتي في أول أيام منى اليوم اللي هو ما مناسب للرسول اللي احنا نباته في منى المطوفين ما ودوناش منى ودونا على طول على عرفة ليلة التسعة يعني أيوة التاسع. هذه سنة من سنة الحج من فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا شيء عليه. المطوفين ما ودوناش على كل حال ما يلزمكم شيء بهذا من فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا شيء عليه. طيب الحمد لله. طب ذبح الهدي مبكر يعني ذبح الهدي قبل يوم العيد لا يجزي ما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه الهدي ولم يذبح إلا يوم العيد وأصحابه كذلك. إذا حصل لحظة إن كان الشخص اللي ذبح مفتيه أحد من علمائه يعني في قول بعض الأئمة أنه يجوز قبل يوم عرفة فإذا أفتاه طالب علم بهذا فأرجو أن لا يكون عليه حرج. أما إذا كان هو من نفسه والله اللي يظهر خليكم معي واللي إذا كان الإنسان من نفسه وذبح أو زملاء قالوا له اذبح وذبح أو نطوف فاللي يظهر لي إن هذا الذبح لا يجزي فالأحوط له أن يعيد الذبح إذا كان قادر وإذا كان غير قادر يصوم 10 أيام يروح البلد. نعم. رمي الجمار بين الظهر مجي ما في مانع ثاني يوم أي ثاني يوم نعم نعم رمي الرمي الكبرى تاع اليوم يوم العيد يعني وكلنا بقى واحد في اليومين من الزحمة والضغط وكلنا واحد في اليومين الباقيين مال ايش في حركة. والله التوكيل يجوز للشيخ الكبير او المريض او المرأة الحامل او الكبيرة أو مثلا إنسان لضعيف البنية أو أعرج في يعني ما يسوق التوكيل. أما القادر ما أشوف أنه يوكل. السبب في التوكيل ده إن قعدنا 17 ساعة في الأتوبيس ركبنا الساعة 2:10 وصلنا 7:10 رمينا الكوبري وبعدين وكلنا في بتاع لا التوكيل ولو قعد 17 يمكنكم ترمون لأن التوكيل لأن الرمي يوم العيد وقته واسع من نصف الليل إلى المغرب. إحنا رمينا الساعة 2 ليه؟ من النهار ومن الليل. رمينا الساعة 2 ليه؟ في وقت كان ليه؟ عدى 17 ساعة في الأتوبيس راكبين الأتوبيس. 17 ساعة والله على كل حال هو ما يوكل الإنسان إلا إذا كان غير قادر. هذا هو. نعم. صلي على محمد. في سؤال عام. بالنسبة للحجة الثانية. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أنه حجة حجة واحدة الحجة الثانية المتكررة هل تسوي في جزاء الحجة الأولى؟ لا الحجة الأولى هي فريضة والحجة الثانية تطوع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله كتب عليكم الحجة فحجوا قام رجل فقال يا رسول الله في كل عام سكت الرسول عليه الصلاة والسلام ما رد عنه ثم الرجل نفسه قام ثاني وقال في كل عام وإن الرسول ما سمع قالها ثلاثة ثم قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج في العمر مرة فمن زاد فهو خير فيعني ويقول عليه الصلاة والسلام تابعوا من الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ويقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ويقول من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيعني إذا أتيح فرصة حج أو عمرة فاغتنمها فإن هذه من فرص العمر لكن الحمد لله الوجوب ما يجب إلا مرت واحد لا الحج ولا العمر لكن تزودوا إذا يسر الله لك التزود ويعني كان هذا يعني فيه تيسير لك في عندك سعة مال وعندك قدرة بدنية وتحرك لك فرصة فاغتنمها. الإنسان ما يدري هل تتاح هذه الفرصة مرة أخرى ولا تتاح. كم من إنسان حج هالبيت ولا عدو راح، أقول من سنين مئات السنين والناس تحج والحمد لله ومع ذلك سنة الله في خلق. سؤال ثاني، أعمار أمتي من 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك 80 و90 في الناس قليل، الله عمل صالح. لكن الرابح من وفق الله في عمل صالح في هذا العمر، من وفق الله بالطاعة استقام عليها وعافاه الله من الشرك قليله وكثير. هذا هو الأمر المهم اللي يجب على الجميع أن ينتبهوا له. والآن العالم الإسلامي ابتلي الآن بأمور يندى لها الجبين، منها وجود هذه الأضرحة وتعظيم الناس لها، وكون بعضهم قد يعبد الله عندها أو يعبدها أيضا، يعبد أصحابها. فهذا أيها الأحباب شرك أكبر. وأنتم الآن من الله عليكم بالوفود إلى هذه البلاد وشاركتم في الحج والحمد لله، وسمعتم وتعلمتم في هذا المكان الطاهر ما قد يكون خفي عليكم أو على بعضكم، أو يكون بعضكم يعرفه لكنه نسيه، فهذه من هنا قامت الحجة. فاحمدوا الله على ذلك الحمد لله. واعملوا بما علمتم وبلغوه من وراءكم وأبشروا وأملوا خيرا. لكن إياكم أن ترجعوا يعني من هذا المكان بعد هذا العمل الصالح إلى أن يحصل الإنسان نكسه والعياذ بالله، فإن هذا من أخطر ما يكون. ومن أخوف ما أخافه على الجميع هو كما قلت لكم اللجوء إلى أصحاب هذه الأضرحة، حتى ولو كانوا ناس صالحين، فالصالحون نحن نحبهم وندعو لهم، لكن لا نعبدهم من دون الله عز وجل أبدا. إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أسأل الله أن ينور بصائر الجميع وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فالإنسان في الحياة بعد عرضة للفتن والبلايا، ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنك كثيرا ما تدعو بهذا الدعاء. قال يا ابنة الصديق وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلب. أسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الحول بعد الكفر ومن الضلال بعد الهدى. سؤالك فضيلة الشيخ، شاب مسلم حج قبل الزواج، هل يجوز له ذلك؟ يسأل الأخ ويقول شاب مسلم حج قبل أن يتزوج هل يجوز له ذلك؟ نعم، الحج يجب على الفور، فيجب على الإنسان إذا تكملت شروط الحج أن يحج ولو ما بعد تزوج. لكن أهل العلم اختلفوا هل يقدم الزواج على الحج أم الحج على الزواج. فالجمهور على أنه يقدم الحج على الزواج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام. وقال آخرون يقدم الزواج أولا لما فيه من صيانة النفس وعفتها. وتوسط آخرون فقالوا إن كان يخشى العنت والوقوع في الإثم فيتزوج، لأن كون أنه يعني يقي نفسه المهالك هذا أولى، وإن كان ما يخشى الوقوع في العنت والحرج والإثم يحج. وهذا قول وجيه، يعني الإنسان تختلف أحوال الناس، الناس من يكون عنده مثلا يعني ميل شديد إلى هذا الجانب فيقدمه على حج، لكن لو حج قبل أن يتزوج حجه صحيح. طيب عم الشيخ، إذا لمؤاخذة رمينا الجمرات اليومين في يوم واحد يجرى حاجة؟ يعني قدمته ولا أخرته؟ لا قدمنا. لا ما ينفع، ما ينفع التقديم وإنما ينفع التأخير. لو أخرتم رمي 11 للـ12 هذا نعم يجزي، لكن تقديم رمي يوم 12 يوم 11 هذا لا يجزي. ومن فعل ذلك قدمنا، يعني احنا رمينا أول يوم 7 جمرات ما عليش، هذا يوم العيد سليم. ثاني يوم لمؤاخذة المفروض نرمل ده 7 وكل واحد 7 ايه سليم. رمينا 14 غلط من الزحمة بتاع العالم والموت وروحتم. لا هذا غلط، الموت يحكم. لا الموت لو رميته في الليل او اواخر ايه، ما احنا رمينا اخر نهار، اخر نهار خفيف، اخر نهار يعني بعد صلاة العصر كده، ما هو خفيف على العموم تقديم الرمي لا يجوز. يعتبر الإنسان كأنه ما رمى، ومن لم يرمي فقد ترك واجب واجبة الحج. إن كان قادرا فعليه دم، وإن كان غير قادر يصوم 10 أيام إلى رمى سبيل الله. لأن أيام الحج الآن انتهى. طب هل ينفع إطعام 6 مساكين؟ لا ما ينفع فيه إطعام. ما ينفع فيه إطعام. هذا في فدية الأذى. سؤالا مولانا قبل ما نسولف سموه مين؟ قال لي أخ يعني يعتبر برضك فقير ومريض بمرض خطير جدا، هو عنده غلطة خطيرة يعني لا يقدر يحج كما أنا كما رأيت يعني إنه لو أنا ولا انتسبت يوم رميني خلقوا ميانا خلقوا ميانا أخوة نعم يعني أنا هو مريض بغلطة ولو جه هنا ممكن إيه، فأنا أنا رجل قادر على إن أنا أحج له، إنما في الوقت نفس الوقت هو عنده بنات جاهزة للجواز وخبال ستك وهو فقير، هل لو أنا حجت له فيعتبر إن هو ناب هذا الثواب، لو أنا جهزت له بنات وما حجتلوش يعتبر أنا اللي نولت هذا الثواب، أنا عايزه هو اللي نول هذا الثواب، يجوز هنا الحج أكتر أم تجهيز بناته؟ لا الحج إذا كان غير قادر على الحج يعني مرضه مزمن أيوة ما يرجى بره فأنا بتحج عنه، طيب هذا هذا هو مطلوب. طب هو عنده بنات مثلا جاهزة؟ لا يخالف رزقهم على الله إن شاء الله، فرصة أخرى يجي والله يمكن يجي والله أمام زوجي يجهزهم، كل واحد يتزوج يخطب معه يعني يجوز الحج له؟ إيه يجوز الحج إذا كان غير قادر على المجيء. لا غير قادر غير قادر على المجيء. ما في مانع الحج عنه. بالنسبة للمبيت في قولة ليلتين ولا ليلة؟ ليلتين. حاجة 10 ثانية عشر. لازم ليلتين. نعم.